التكنولوجيا فيها تطور، ولكن نتحدث عن أهم العناصر الرئيسية لتشكل منظومة أخلاقيات العمل الإعلامي. نعم، هذا الجزء المهم في الموضوع. نحن نقول دائما في دولنا العربية بصورة عامة ليست المشكلة في التكنولوجيا، التكنولوجيا متوفرة بفضل الله تعالى عند الجميع. صحيح. بغض النظر عن دول غنية أو دول فقيرة، أصبحت التكنولوجيا واقع، يعني الكل يستخدم الآن الموبايل بغض النظر عن مستواه المادي أو مستواه. نعم، حتى العلمي المعرفي. صحيح. يعني لا تحتاج أن تكون مهندس في تقنة المعلومات حتى تستخدم تليفون. نعم. متطور. لكن أنا أرى أنه أزمتنا الحقيقية في المحتوى، يعني محتوى الاستخدام. نعم، المحتوى الذي نقدمه للناس من خلال هذه الوسائل. جميل. هذا الذي يعني يؤكد على أهمية السؤال الذي قمت بطرحه، مسألة الأخلاقيات. نعم. ومسألة الأخلاقيات هذه يعني هي مثار جدل عند كثير من الناس، بمعنى هل الإعلام الجديد يخضع لنفس قوانين وأسس وأطر ولوائح الإعلام التقليدي؟ بمعنى التلفزيون أو الصحيفة أو الراديو اللي هو بين قوسين إعلام تقليدي، هنالك ما ينظمه، يعني في معايير، في شيء اسمه ميثاق الشرف الصحفي أو ميثاق الشرف الإعلامي، تلتزم بمعايير محددة معينة. لكن هذه المسألة في الإعلام الجديد من الصعوبة بمكان. لماذا؟ لأن الذين يمارسون الإعلام الجديد ليسوا كلهم إعلاميين أو محترفين، ولكنهم هواة. يعني نتحدث الآن عما يعرف بصحافة المواطن، أي شخص الآن يسير في الطريق ومعه الآلة الإعلامية اللي هي الموبايل، أنا أسميه طبعاً الاستوديو المتكامل. نعم. يستطيع أن يصور مشاهد ما ويبثها في أكثر عن وسيلة. صحيح. طيب ليس بالضرورة تكون وسيلة. نعم. هل هناك رسمية؟ مشكلة يعني؟ المشكلة فيما يخص الالتزام. يعني أنت الآن إعلامي. نعم. وتعمل في وسيلة إعلامية، فأنت تلتزم بقوانين هذه الوسيلة وسياسة التحريرية والتوجه العام للدولة إلى آخره. نعم. وقبل كل شيء المنطلق الأخلاقي الذاتي. نعم. اللي داخلي، باعتبار أنك عليك مسؤولية مجتمعية تقدمها ناحية المجتمع. صحيح. نعم. لكن الهاوي الذي لم يدرس أو لم يتخصص أو لم يعمل في الوسيلة، من الصعوبة كان أن يلتزم بمثل هذه القوانين أو الأخلاقيات. لماذا؟ لأن الهم الأساسي لديه هي عملية السبق. يعني مثلا في سيارة. نعم. وشاهد حادث. نعم. في الطريق على طول بيصور ويطرش حق الإسناب وحادث وكذا، عشان حتى الناس يعني عدد مشاهدات مثلا أو بحث عن الإثارة أو فهو قد لا يكون مدرك لأنه هذا الفعل خاطئ ومجرم قانونا وأخلاقا. فهذا هو الفرق بين الهاوي وبين الشخص الذي يمارس هذا العمل. بالنسبة للعناصر التي سألت عنها، هي مجموعة من العناصر لكن نختصرها بطريقة مبسطة. أولا ما يعرف بالمساواة المجتمعية، يعني حق الجميع في الحصول على المعلومة، بين قوسين تسمى بالشفافية. يعني مثلا هنالك معلومات خاصة عن مؤسسة ما، عن دائرة، عن إجراءات، عن متطلبات، مستندات إلى آخره. يعني طرح مستندات المؤسسة، ليس مستندات المؤسسة. نعم. إذا أردت أن تقدم على قطعة أرض فرضا. نعم. ما هي المستندات المطلوبة؟ فإذا هنالك معلومات. جميل. مطلوب كذا ومطلوب كذا ومطلوب كذا، هذه تسمى الشفافية. نعم. في هذا الإطار. صحيح. والمساواة المجتمعية أيضا فيما خص الناحية المعرفية، حتى لا تكون هنالك فجوة معرفية في المجتمع. نحن نتحدث الآن عن مجتمع المعرفة الذي هو أساس لما يعرف باقتصاد المعرفة. نعم. بصورة مبسطة أيضا، مستوى الوعي المعرفي لدى الجمهور الآن مرتفع، ليس كما كان قبلا. بمعنى في السابق إذا أردت أن تشتري هاتف موبايل تشتري أي جهاز والسلام، ما تنظر إلى مواصفات، لا تنظر إلى. الآن إذا أردت أن تشتري جهاز موبايل لازم تنظر كم الذاكرة، حجم الشاشة، السرعة، أهم شيء دكتور دقة الكاميرا، مواصفات. نعم. إصرارك على معرفة هذه المواصفات أو انتقائك لمواصفات معينة تؤدي ما تحتاجه من مهام، هذا يعني أنه مستواك المعرفي قد ارتفع. بنفس المستوى نريد لهذا المستوى المعرفي المرتفع فيما يخص شراء السلع أو غيره أن يكون أيضا فيما يخص المحتوى المقدم عبر الوسائل الإعلامية. في يعني مثال واقعي يعني قبل أسبوع تقريبا يعني صارت شائعة في الواتساب تحديدا إنه أصبحت المحادثات عبر الواتساب مجانية وكذا، لم يكلف واحد من الناس نفسه في أن يدخل على الموقع الرسمي لشركات الاتصال أو لهيئة تنظيم الاتصال حتى يتحقق إنه هذا الخبر صحيح أو لا. وانتشرت الشائعة انتشار النار في الهشيم حتى جاء النفي من قبل الجهات المعنية. المشكلة دكتور، آسف أنا قاطعتك، المشكلة أن في ناس إعلاميين، في ناس يعني عندهم متابعين كثيرة، يعني يجزمون أن هذا الخبر 100% صحيح. نعم يعني هذا كان كارثة. بالضبط. لماذا؟ لأن هذا الخبر يعني جاءني من شخص أنا قد أثق فيه. نعم. والشخص المصدر الأول قد يكون من مصدر ثاني والمصدر الثاني وهكذا. صحيح. تناقل. لكن للأسف لا نتحقق. يعني نقول واحدة من إشكالات الإعلام الجديد هي مسألة يعني حتى في سؤال طرحته كان على الفيسبوك، هل الإعلام الجديد يقتل الإبداع فينا؟ من ناحية أننا أصبحنا ناقلين ولسنا منتجين. إذا ناقل الخبر راح يقتل أكيد، أنا أعتقد إذا ناقل فقط يعني المشكلة أنك أصبحت يعني فقط ممرر. طب أين بصمتك؟ ما أنتجت أنت حاجة. بالضبط. نعم. يعني حتى لو كنت ناقل لخبر على الأقل ضع بصمتك، يعني تحليلا مثلا أو تأكيدا أو نفيا لهذا الخبر. حتى المصيبة ليس في الخبر فقط، المصيبة فيما يخص كثير من المعلومات، ممكن تكون معلومات طبية، يعني مثلا إنه نبتة كذا تشفي من مرض كذا وكذا، والذي يستخدم ذلك قد يؤذي صحته، يعني ممكن يكون فيه مهدد للسلامة. في واحد يقول لك الحنظل. بالضبط. الحنظل يعني العالم كلها تعرف أنه هو الحنظل المر والحنظل. نعم يعني حتى ليس هنالك يعني توثيق. وهذه مسألة مهمة جدا. معلومات خاطئة. بالضبط. وبعدين يعني أجمل ما في الموضوع عشان هو يبرئ الذمة، بعد ما ينقل الخبر يقوم يكتب تحت منقول. طيب منقول من أين؟ ما هو المصدر؟ صحيح. من صاحب المعلومة الأساسية؟ نعم. فالذي نريد أن نوصله فيما يخص رفع المستوى المعرفي بالنسبة للجمهور هي مسألة التحقق من صدقية الخبر المنقول. هذه مسألة مهمة جدا وليست بالصعوبة، يعني فقط ارجع للموقع الرسمي. صحيح. ستتأكد إذا كان الخبر يعني صحيحا أو غير صحيح. أيضا هنالك من العناصر الخصوصية، وطبعا انتهاك الخصوصية أصبح بفضل وسائل الإعلام الجديد يعني كما يقولون متاع شائع للناس. سهولة. ككل. صحيح. بعض الناس قد تنتهك الخصوصية، دعوني أقول بحسن نية، يعني مثلا كثير من الرسائل التي تأتي لشخص مريض في مستشفى وهو يعني مثلا عليه الأجهزة الطبية، وتجيك الرسالة مثلا فلان الفلان يدعو له بالشفاء فإنه مريض بكذا وكذا وكذا، من إنسانيتك أنت تتفاعل معه. بالضبط. هذا انتهاك لخصوصية هذا المريض، لأنه انتهاك الخصوصية ليس فقط فيما يخص حياة المشاهير لكن حتى الناس العاديين، لأنه هذه معلومات طبية صحية لا يجوز نشرها للعلن، يعني فلان مريض بكذا أو ليس من الصواب، فهذا انتهاك للخصوصية. إضافة لأنه قد تكون أصلا هذه الصورة مفبركة يعني ليست صحيحة، وطبعا التلاعب الآن اليوم التلاعب في الصور أصبح يعني شيء صراحة عالي واحترافية احترافية وعالية جدا يعني. صحيح. إذا كان استخدام البرامج المتخصصة أو غيرها للأسف قد تستغل لأغراض تختلف من شخص إلى آخر، لكن وفي ناس إذا افترضنا حسن النية في ناس مبدعين حتى لو ما هو بدارسين. بالضبط. مبدعين. بالضبط. في هذا المجال. بالضبط. اللي من خلال مسألة الممارسة. نعم. يجود أو يطور من قدراته، ولكن يستغل هذه القدرات في إنتاج يعني مواد إعلامية عن طريق هذه الوسائل، ربما لأغراض خاصة أو يعني الله أعلم بهذه الأغراض. صورة. لكن بسبب تطور التكنولوجيا الإنسان دائما تشوفه متطور في جميع البرامج. لا ضير، لكن لا يكون هذا التطور خصما أو سلبا، يعني تطور يكون هنالك إيجابي. نعم. وهي طبعا يعني كما يقول الشاعر، هي يعني كلما أنبت الزمان قناة، القناة مقصود بها اللي هي الشجر أو عود الشجر، يعني كلما أنبت الزمان قناة ركب الإنسان للقناة ألف سنان، يعني أصلا اللي هي الرمح في السابق كان اللي هي عود خشبي ويركب عليه هذا الحديد، يعني فهي في الأصل عبارة عن نبتة، لكن يعني جاء شخص مع الزمان عشان يستغلها يعني مثلا بصورة سلبية. كذلك من العناصر مسألة الحرية، ولكن لدي وقفة في هذه الحرية، هي حرية التعبير. نعم. هي واحدة من ما يقال عنها أنها من مميزات الإعلام الجديد، وهي حقيقة يعني أنه في الإعلام الجديد تستطيع أن تكتب ما تشاء طبعا، سواء كان على تويتر على الفيس أو على غيره، لكن ليست هنالك حرية مطلقة. يعني بناء على المسؤولية المجتمعية التي يمكن أن تكون عليك، أو المسؤولية الدينية أو المسؤولية السياسية أو المسؤولية الاقتصادية أو الثقافية حتى، لا خليها أخلاقية يا دكتور. نعم. اترك هذه الأشياء أغلبيتها وخليها أخلاقية. نعم. يعني لا ينبغي أن تكتب كل شيء. صحيح، هذا اللي نحن نبغي نتكلم. بالضبط. يعني فلا بد أن تكون هنالك أطر. نعم. محددة تستطيع من خلالها أن تمارس هذا الإعلام، ولكن وفقا لضوابط معينة. منطلقاتها في الأساس هي منطلقات ذاتية أخلاقية. نعم. ومن ثم تنعكس إيجابا على المجتمع. أيضا هنالك النشر الإلكتروني من العناصر، وهنالك الحيادية أيضا من العناصر، ولكن مسألة الحيادية هذه أيضا هنالك وقفة. يعني كثير من الناس يظن بين قوسين مقولة الإعلام لا بد أن يكون محايدا، هذه العبارة على إطلاقها ليست صحيحة. لماذا؟ لأن الإعلام صاحب رسالة، وطالما أنك صاحب رسالة إذن تتبنى توجها معينا، فلا يمكن أن تكون حياديا بأي حال من الأحوال. حيادي فيما يخص مثلا نقل الخبر، سقط الطائرة، هذا خبر، لكن كيفية تناول هذا الخبر لابد أن يتماشى ويتناسب مع الواقع، مع الواقع ومع تؤمن به ووفقا لتوجهاتك. صحيح. يعني لا يمكن أن أنقل شيء فيه ضرر للأمن القومي مثلا. صحيح. لا يمكن أن أتناول شيء فيه ضرر للأمن المجتمعي. نعم. أو يزعزع الاستقرار أو يزعزع السلام أو التعايش أو الصحة المجتمعية أو غيرها، هذه ليس فيها حيادية، ولا حتى في الغرب الذي يعني كثيرا ما يتحدث عن مسألة الحيادية، لا ليس هنالك حيادية على إطلاقها بهذه الطريقة في الإعلام. إذن لابد أن يكون هنالك حدود معينة وخطوط توجهات معينة. صحيح. وأفكار وقيم نلتزم بها في طرحنا الإعلامي. أكيد طبعا. لا شك. نحن نشكرك دكتور حسن مصطفى أستاذ الإعلام الجديد، شكرا لك دكتور على تواجدك معنا. شكرا جزيلا. شكرا لك. أعزائي المشاهدين مستمرين ياكم، لكن بنطلع هذا الفاصل وراجع لكم.